الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ في ذكر بعض ما وقفت عليه في الدور البهية في المسألة الفقهية للشوكاني، أريد أن أقول إن صديق ابن حسن ابن القنوجي في شرحه للدرر البهية المسمى الروضة الندية قال شيئا عن الدرر في مقدمته للروضة، فأريد أن أذكر نص ما كان قد قال بشأنه. قال بشأن الشوكاني أولا: فلما جمع الإمام الهمام عز المسلمين والإسلام سلالة السلف الصلحاء تذكار العرب العرباء وارث علوم سيد المرسلين خاتمة المفسرين والمحدثين شيخ شيوخنا الكاملين المجتهد المطلق العلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليمني محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني المتوفى سنة 55 و200 و1000 الهجري رضي الله تعالى عنه أرضاه، وجعل الفردوس منزله ونزله ومأواه. المختصر الذي سماه الدرر البهية في المسائل الفقهية قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها فإنه قالها وقيلها غير ملتفت إلى ما اشتهر، فالحق حق بالاتباع، وغير جامد على ما ذكر في الزبر، فلمسلك التحقيق اتساع، بل محض فيه النصح النصيح ومخض عن زبد الحق الصريح، وأتى بتحقيقات جليلة خلت معنها الدفاتر، وأشار إلى تدقيقات نفيسة لم تحويها صحف الأكابر. ونسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. هذا ما أردت أن أذكره بشأن شيء مما ذكره عن الدرر البهية، والمقدمة لم تنتهي بعد. هذا الكلام الذي قاله بشأن الدرر إن كان قد قاله بعد أن اطلع في صحف الأكابر من المتقدمين، فإن كان قد قال ذلك بعد اطلاعه ووصف الدرر بهذه الصفات، فإما أنه لم يفهم ما قاله المتقدمون في كتبهم ولو كانت مختصرات، وإما أنه فهم، فإن كان لم يفهم ما في كتب المتقدمين وإن كانت مختصرات، ولهذا وصف الدرر البهية بهذه الصفات، فليس أهلا لأن يتكلم في الفقه. وإن كان قد فهم ومع ذلك وصف الدرر بهذه الصفات فقد شهد شهادة زور، ويعد من الكاذبين، وهو مسؤول يوم القيامة عن تلك الشهادة. سأبين لكي يتضح الأمر جليا أمام كل طالب علم شيئا يسيرا من العور والنقص والخلل وعدم التدقيق والتحقيق والضبط في الألفاظ في عدة مواضع وليست كثيرة، ولو أردت أن أستقصي المواضع التي وقع فيها كل ذلك لطال المقام بي جدا، ولكن كما قيل ما لا يدرك جله فلا يترك كله. ما سأذكره إنما هو شيء يسير بشأن عدد يسير من المواضع، وليس كل ما أذكره بشأن تلك المواضع هو كل ما ينبغي ذكره بشأنها، ولكنني سأتعمد الاختصار بشأن ما سأذكره حتى أتمكن من ذكر عدة مواضع بدلا من موضعين أو ثلاثة، حتى يكون كل إنسان على بينة من الأمر. صديق ابن حسن ذكر أن الدرر مشتملة على تحقيقات خلت منها الدفاتر، ومشتملة على تدقيقات نفيسة خلت منها صحف الأكابر، وذكر أن الشوكاني أراد بجمعه هذه المسائل أراد أن يجمع المسائل التي صح دليلها، تاركا ما كان من المسائل التي قيل الحكم فيها بمحض الرأي. قوله قاصدا المسائل التي صح دليلها يدل على أن الشوكاني جمع في رسالته كل المسائل التي صح دليلها، لأن لفظة المسائل جمع معرف بالألف واللام، وهذا من صيغ العموم بلا خلاف نعلمه من أحد من الأصوليين فضلا عن اللغويين. معنى هذا أن تلك الرسالة جمع فيها الشوكاني كل مسألة فقهية صح دليلها، وسأبين أن هذا في الحقيقة كذب صريح، لا أقول مبالغة، لأن هناك مسائل كثيرة جدا جدا جدا صح دليلها أو حسن، ومع ذلك لم يذكر الشوكاني منها شيئا. قوله حاوى تحقيقات جليلة خلت من الدفاتر يعتبر كذبا صريحا، ولا أقول مبالغة، لأن المبالغة تقتضي أن يكون الموصوف اشتمل على شيء من المذكور ولكن بشيء من الزيادة، أي من المبالغة. وأما إذا كان الموصوف لم يشتمل على شيء من المذكور إلا شيئا يسيرا جدا جدا، ومع ذلك يقال إن هذه الرسالة حاوت تحقيقات جليلة خلت منها الدفاتر، فهذا كذب وليس مبالغة. وكذلك قوله اشتملت أو حاوت تدقيقات نفيسة خلت منها صحف الأكابر يعتبر كذبا صريحا، ولا أقول مبالغة. كل هذا سيتبين من المواضع اليسيرة التي سأتعرض لها بالنقد، فما بالنا إذا تعرضت للمواضع كلها. وأنا إن كنت أقول ذلك فلا أقوله من أجل طعن في الشوكاني أو طعن في القنوجي أو طعن في غيرهما، ولكن لشيء واحد، وهو أن أبين أن هناك فرقا شاسعا بين كتب المتأخرين الفقهية وبين كتب المتقدمين الفقهية، وهذا يكون دافعا ومشجعا كل طالب علم إلى أن ينكب على كتب المتقدمين الأكابر وأن ينهل منها وأن يفهم كل ما ذكر فيها وأن يحاول أن يستوعبه، فإن عرف دليله فذلك خير كبير، وإذا لم يعلم فهذا لا يضره كثيرا، لأنه ما دام غير قادر على تحصيل شروط الاجتهاد فالواجب عليه أن يأخذ بأقوال الأكابر ما داموا قادرين على الاجتهاد ولو لم يعلم دليلهم، وهذا ما كنت قد ذكرته قبل ذلك. يجب عليه أن يعكف على بعض كتب المتقدمين من الأئمة كالكتب التي ألفت في مذهب أحمد بن حنبل والشافعي، ولا أقول كالكتب التي ألفت في مذهب أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله وإن كان من الفقهاء إلا أنه لما كان قليل البضاعة في الحديث وكان عند المحدثين أو عند بعضهم وعند كثير منهم ضعيفا في الحديث، وقع له خطأ كبير في بعض ما ذهب إليه، لأنه كان يأخذ بالرأي في كثير من المسائل التي لم يصل إليه دليل فيها، فكان يعمل القياس أكثر من غيره من الأئمة، ونظرا لضعفه في الحديث كان كثير من أقواله مستنبطا من أدلة ضعيفة، وبالتالي كانت هذه الأقوال غير صحيحة، أو كانت هذه الأقوال ضعيفة، وكان قول من احتج بالحديث الحسن أو الصحيح أولى بالصواب. فأنا إن كنت كررت أكثر من مرة أنه يجب الأخذ بأقوال المتقدمين أو يجب الرجوع إلى كتب المتقدمين، فإنما أعني الكتب التي ألفت في مذهب أحمد بن حنبل والشافعي ومن كان على شاكلتهما من أهل الحديث من الفقهاء المحدثين. وأما من كان من أصحاب الرأي كأبي حنيفة وأصحابه فلا أنصح بأن يعتمد على كتبهم نظرا لما ذكرت، وحتى لو عكف بعض طلبة العلم على كتب الحنفية فإن هذا العكوف سيكون أقل ضررا وأكثر فائدة من العكوف على كتب ألفت من قبل المعاصرين أو المتأخرين كالشوكاني وغيره ممن كان على شاكلته. الشوكاني وإن كان له تحقيقات في كتاب نيل الأوطار، ولعله لهذا نصح الألباني طلبة العلم بأن يأخذوا الفقه من كتاب الضرر الباهية للشوكاني، هذا ما بلغني ولم أسمع هذا منه، فلعل الخبر يكون في شيء ولعله يكون صدقا. فسواء كان هذا أو هذا، لعل الألباني قال ذلك إن صح عنه، لأن الشوكاني كان له شيء من جهد مبذول ووقت مقضي وفضل مشكور في كتابه نيل الأوطار، وذكرت قبل ذلك أن الفضل الأعظم إنما هو لابن حجر ولابن القيم وللنووي في شرح مسلم ولابن سيد الناس في شرح سنن الترمذي ولابن حجر في كتابه تلخيص الحبير وكذلك في كتابه فتح الباري. أما بالنسبة للضرر البهية فقد وقع له فيها خلط كثير، وقع في رسالته نقص مستطير، هذا بالإضافة إلى الخطأ الذي وقع له في الألفاظ نفسها من ناحية التعقيد، أو من ناحية عدم الوضوح، أو من ناحية الدلالة على معنى يكون قد خالف فيه كل أئمة المسلمين، كما سيتضح هذا من بعض المواضع. بالنسبة للماء، وهو أول فصل ذكره، قال: الماء طاهر ومطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الظاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. لا أريد أن أخوض في مبحث المياه الأقسام التي ذكرها الفقهاء من ناحية الماء النجس والماء الطاهر غير المطهر والماء الطاهر المطهر، ولكن أريد أن أقول إنه في هذا المبحث، وهو مبحث المياه، على اختصاره الشديد فيما كان قد ذكر، لم يذكر شيئا عن الماء الطهور الذي يكره استعماله، والماء الطهور الذي حرم استعماله، مع أن هذا في الحقيقة مذكور في كثير من كتب الفقهاء المتقدمين ولو كانت مختصرة. فإن كان قد ترك ذكره لأن هذا مختصر، فيقال إن غيره ممن ألفوا رسائل مختصرة ذكروا شيئا كثيرا عن هذا. قال في مبحث النجاسات فصل: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر رضيع، ولعاب كلب وروس ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. قوله هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر رضيع يدل على أحد شيئين، أما أنه يدل على أنه يرى أن بول ذكر الرضيع ليس بنجس، وما أنه يدل على أنه يرى أن بول ذكر الرضيع وقع فيه الخلاف. فإن كان الاحتمال الأول هو الواقع فيكون بهذا قد أخطأ خطأ فاحشا، لأن الأدلة من السنة صحت في دلالتها على أن بول الذكر الرضيع نجس، ولكنه خفف في طريقة تطهيره فيكفي فيه الرش أو النضح ولا يجب فيه الغسل. وما علمنا خلاف في أن بول ذكر الرضيع نجس. ذكر الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، أي ذكر الاتفاق على أن بول الآدمي نجس، ولم يستثني بول ذكر رضيع أو أنثى رضيعة أو ذكر غير رضيع ولا غير ذلك. فإن كان الاحتمال الثاني هو الواقع أو هو الصحيح، فيكون دالا على أنه يزعم أن بول ذكر وضوء وقف الخلاف ولا أعلم فيه خلافا. فإن كان في المسألة خلاف فلعله يكون خلافا يسيرا من قبل بعض أهل العلم، ولا يكون خلافهم في هذا معتبرا، أي لا يكون ذهابهم إلى أن بول الذكر والضيع يعتبر طاهرا قولا معتبرا، لأن هناك أدلة كثيرة من السنة صحت أو حسنت في دلالتها، صحت أو حسنت وكانت دالة صراحة على أن بول الذكر والضيع نجس. قوله ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف يعتبر وهما، لأنه وقع الخلاف أيضا في لعاب الكلب، ولعاب الكلب عند مالك طاهر، والكلب كله عند مالك طاهر. فقوله وفيما عدا ذلك خلاف يدل على أن هذه الأشياء التي ذكرها لم يقع خلاف بين العلماء في نجاستها، ولكن وقع الخلاف فزعموه الإجماع على النجاسة يعتبر زعما فاسدا. بشأن لعاب الكلب وقع الخلاف، وبشأن الروث ذكر صاحب القاموس وصاحب اللسان وغيرهما أن الروث إنما هو رجيع ذي الحافر، أي الحيوان الذي له حافر كالحمار والبغل والحصان. نقله الشوكاني عن التيمي، وهذا مذكور في القاموس المحيط ولسان العرب. فإذا كان الأمر كذلك فحيث إن الحصان يؤكل، وهذا قول الجمهور ودلت على ذلك أدلة، فيكون روث الحصان أيضا طاهرا عند من قال إن بول وروث ما أكل لحمه طاهر، وهذا قول أحمد وغيره. فكأن الروث أيضا مع أنه مختص برجيع أي بفضلة ذي الحافر، إلا أنه ما دام الحصان مأكولا فيكون روثه وبوله طاهرين، على قول من قال بطهارة بول وروث مأكول اللحم. فقوله وروث أيضا يعتبر قد وهم في اعتباره مجمعا على نجاسته. إن قلنا روث الحمار نجس لأنه غير مأكول، ونجس وروث البغل نجس لأن البغل يغلب جانب التحريم على جانب الإباحة، لأنه من الحمار والفرس، البغل حيوان يأتي من الحمار مع الفرس فيجنب فيغلب جانب التحريم فيقال بتحريم لحمه، لأن الحمار لا يجوز أكله والفرس يجوز أكله، وما دام قد نتج منهما فإذا غلبنا جانب التحريم كانت روثة البغل نجسة ويبقى الحصان. قوله دم حيض، الإجماع منعقد على نجاسة الدم كما ذكرنا قبل ذلك، وذكرنا دليل على ذلك إلا ما استثني قوله ولحم خنزير، الخنزير عند مالك أيضا طاهر، فكأنما زعم أنه انعقد الإجماع على نجاسته، تبين أن بعضا منه وقع الخلاف في نجاسته. قال والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. هذا صحيح، ويارد عليه أنه لم يذكر في النجاسات مذي الآدمي، والمذي انعقد الإجماع على نجاسته إلا أنه وقع خلاف لبعض الإمامي، وهو نفسه ذكر ذلك في النجل، ودل الدليل الصريح الصحيح الناقل عن الأصل على نجاسة المذي، فكان يلزمه أن يذكر المذي في النجاسات. فإن كان لم يذكره لأنه يرى أن المذي طاهر، فيكون قد أخطأ خطأ فحشا لصحة الأدلة الواردة في الباب ولصراحتها على نجاسة المذي، وهو نفسه ذهب إلى نجاسته ورجح نجاسته في النيل، فكيف لم يذكره هنا في مبحث النجاسات مع أنه ذكر المني في النيل ورجح أنه نجس؟ قال الصواب أن المني نجس، إلا أنه معنى كلامه إلا أنه يجوز تطهيره بأحد الأمور التي وردت في الحديث أو في السنة، مع أن الوارد بشأن المني إنما هي حكاية أفعال وليس فيها أوامر بغسل المني أو فركه، ومع ذلك ذهب إلى أن الصحيح نجاسته. وأرضى عن عائشة أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت أفركه يابسا وأغسله رطبا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفركه يابسا، أو قال كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي فيه. فهذه أفعال، والأفعال لا تدل على النجاسة، لأنه ربما كانت تفركه لاستقداره، أو كانت تغسله لاستقداره لا لنجاسته. كان المتوقع أن يذهب إلى نجاسة المذي، وهو قد ذهب فعلا إلى نجاسة المذي في النيل، فكان المتوقع أن يذكر المذي هنا في النجاسات في الرسالة التي هي مذهب شوكاني، أو التي هي خاصة بالأقوال الشوكانية الصرفة. كان المتوقع أن يذكر في مبحث النجاسات المذي، لأنه ذهب لنجاسته في النيل، وهذا هو الصحيح، ومع ذلك لم يذكر المذي مع صراحة دليله وصحته، أي مع صراحة الدليل الصحيح في دلالته على نجاسة المذي. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث علي أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، في بعض الألفاظ يغسل ذكراه ويتوضأ، في بعض الألفاظ يغسل ذكراه وأنثيه ويتوضأ. قوله يغسل ذكره يدل صراحة على وجوب غسل الذكر، والأمر بالغسل يدل على نجاسته، ولهذا انعقد الإجماع على نجاسة المادي، وما لابن خلاف إلا لبعض الإمامي. فإن كان يرى أن ما ذكراه في هذا المبحث هو النجس، وما لم يذكره كان طاهرا، فيكون قد أخطأ في هذا خطأ فاحشا. ومعلمنا أحدا من الفقهاء المتقدمين ولا من أصحابهم ذهب إلى طهارة المذي. لم يذكر الميتة في هذا الفصل، مع أن الميتة ورد في شأنها ما يدل صراحة على أنها نجسة، ولم يستثنى إلا ميتة البحر وميتة ما لا نفس له سائلة على قول البعض، وميتة الآدمي على قول البعض. وأما ميتة باقي الحيوانات فما علمنا خلافا في أنها نجسة، وأردت أدلة كثيرة تدل على نجاستها، منها قول عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب من دبق فقد طهر، وقوله: لباغ كل أديم طهوره، وقوله: زكاة الأديم دباغه. وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة تدل على أن الجلد يطهر بالدباغ، فما دامت الأدلة صريحة في دلالتها على أن الجلد يطهر بالدباغ، فيكون هذا مستلزم نجاسة الجلد، وما دام جلد الميتة نجسا فلا بد أن تكون مقيت أجزائها التي تحول فيها الحياة نجسة، وهذا ما علمنا في خلافها، إلا أنه اختلف في الأجزاء التي لا تحول فيها الحياة كالشعر والوبر والصوف، وكذلك العظم على قول البعض. ذهب الكثيرون إلى أن شعر الميتة وريشها وبرها وصوفها طاهر، هذا القول هو الأشبه، وذهب البعض إلى أن هذه الأشياء طاهرة، وكذلك العظم، وهذا يعتبر خطأ لأن العظم تحل الحياة، وكذلك القرن. وأما الشعر والريش والوبر والصوف فإنها لا تحل الحياة، وبالتالي لا تكون نجسة. وذكرنا في بعض المجالس شيء مما يدل على أن الشعر والوبر والصوف من الميتة تعتبر طاهرة. ولسنا بالصاد التفصيل في هذا الآن. فإذا كان لم يذكر الميتة من أقسام النجاسات، مع أنه لما تعرض للأحاديث التي وردت بشأن تطهير الجلد الميتة بالدباغ ذهب إلى أن الميتة نجسة، أو يستفاد من كلامه أن الميتة نجسة، فإذا كان لم يذكر الميتة في هذا المبحث لأنه يرى أنها طاهرة، فهذا خطأ فاحش منه. وإن كان يرى أنها نجسة فلماذا لم يذكرها في هذا المبحث؟ كذلك قوله وروس ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا خلافه وفيما عدا ذلك خلاف. يدل على أن بول الكلب عنده طاهر، وعلى أن بول الخنزير عنده طاهر، وعلى أن بول كل ما لا يؤكل لحمه يعتبر طاهرا أيضا عنده، لأنه لم يذكر شيئا من ذلك في النجاسات التي ذهب إليها. وهذا يعتبر وهما قبيحا فاحشا، لأنه إذا كان قد ذهب إلى نجاسة لعاب الكلب فيكون الأولى أن يكون ذهبا إلى نجاسة بول الكلب، وكذلك إلى نجاسة روس الكلب، لأن الكلب ليس مأكولا، ولأن اللعاب يتولد من لحمه، وبعد ذلك يتحول الطعام في معدته مع الشراب إلى لحم وعصب ودم ولعاب، وتأتي الفضلات بعد ذلك وتكون روسا وبولا. والمعروف أن البول خبيث الرائحة وخبيث الطعم، فإذا كان اللعاب نجسا عنده وادعى الإجماع هو على نجاسته، فكيف يكون البول طاهرا من الكلب؟ كذلك بقية غير المأكول، دل الدليل على نجاستها أي نجاسة بولها وروثها، بل ونجاستها كلها، وهذا يستدل عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود غيره من حديث عبد الله بن عمر، ذكرناه قبل ذلك بشيء من التفصيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المياه التي تكون بين مكة والمدينة وتردها السباع والدواب، أو وما ينوبها من السباع والدواب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فكونه يسأل عن المياه التي تارد عليها السباع والدواب ومنوبها، أي ما ينوب تلك المياه من السباع والدواب، إذا كانت أبوالها تقع في المياه أو أرواثها تقع في المياه أو غير ذلك يكون في المياه أو لعابها يقع في المياه، فلما سئل عن ذلك لم ينكر على السائل ولم يقل له كيف تسأل عن هذه الأشياء إنها كلها طاهرة وفضلاتها طاهرة، ولكنه أجاب إجابة تدل على أنها نجسة، ولكنه بين أنه إذا بلغ قلتين فإنه لن ينجس، فهذا يدل بمفهومه على أن هذه الأشياء نجسة، ويدل على أن سؤرها أي بقية الماء الذي يكون بعد شربها يعتبر طاهرا إذا كان فوق قلتين ونجسا إذا كان تحت قلتين، ودل على أن أبوالها وغيرها من الفضلات تعتبر نجسة. ولهذا ذهب أكثر من المسلمين إلى نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، ونجاسة روث ما لا يؤكل لحمه، وذهب البعض إلى طهارة بول وروث المأكول. ولسنا بالتفصيل في هذا الآن، والأشبه أن بول المأكول وروث المأكول يعتبر طاهرا. قوله ولحم خنزير يدل على أن بقية أجزاء الخنزير تعتبر طاهرة عنده. وهذا خطأ، لأنه إذا قلنا إن السباع إن كانت حية كانت فضلاتها نجسة، وكذلك تدل على نجاسة لحومها، فالباب أولى أن يكون الخنزير الذي نص الشارع على نجاسة لحمه سواء كان حيا أو ميتا. من الباب أولى أن يكون بول الخنزير نجسا وروثه نجسا. الخنزير إذا ذبح كان ميتة بلا خلاف، ولو كان الذبح وقع فيه تسمية وكان قد قطع كل ما يجب قطعه وكان الذابح مسلما، ومع ذلك يكون ميتة لأنه يحرم أكله. فإذا كان إذا كانت ميتة الخنزير نجسة وكذلك بقية الميتات نجسة، الخنزير مستثنى من كل هذه الحيوانات، واعتبر الشارع لحمه نجسا أي حال حياته، وطبعا سيكون حال موته لأن الميتة نجسة. إذا كان لحمه نجسا فهل يقال إن بولاه يعتبر طاهرا أو إن روثه يكون طاهرا؟ الجمهور على أن بول الخنزير وروث الخنزير ومذي الخنزير والخنزير كله برمته نجس. لو أريد أن أتوسع أكثر من ذلك في هذا الفرع حتى يتسع الوقت لبعض المواضع الأخرى. قال فصل: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. هذه العبارة فيها قصور، لأن المعلومة أن هناك أشياء تعتبر نجسة كدم الحيض وغيره، وإذا غسلت بالماء وكذلك استعمل في تطهيرها شيء من الحواد يعني المشاء الحادة، فإن الأثر لا يزول. فإذا كان دم الحيض قد استعمل في إزالته الماء والسدر وهو النبق، استعمل في إزالته الصابون وغير ذلك من الأشياء التي تزيل اللون والطعم والأثر، فإذا بقي له أثر فإنه يكون قد شق الاحتراز عن هذا الأثر، وفي إزالة هذا حرج شديد ومشقة، وحسبنا الله تعالى رفع الحرج، فلا بد أن يعفى عن الأثر الباقي بعد استعمال الشيء الحاد في تطهير تلك النجاسة، في إزالة تلك النجاسة. فكيف يقول ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم؟ كان بغى أن يقول، كان بغى أن يقول حتى لا يبقى لها أي نجاسة عين، لا يبقى لها لون ولا ريح ولا طعم إلا ما يشق، أو إلا ما يشق الاحتراز عنه بعد استعمال الحوائط. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشيء دم الحيض حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه أو ثم اغسليه ثم صلي فيه. وقال في حديث آخر: حكيه بالصلع أي بحجر، واغسليه بماء وسدر أي بماء ونبق. وبعض الألفاظ: حكيه بضلع أي بعود فيه عجاج. فكل هذا يدل على أن استعمال الحاد في إزالة دم الحيض يعتبر مطلوبا. ومع ذلك لما سئل عن دم الحيض قالت له المرأة أظنها خولة بنت يسار، لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال: اغسليه، أظن قال اغسليه بالماء. قالت: يا رسول الله، فإن لم يمحو الأثر، أو فإن لم يزل الأثر. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر، يكفيك الماء ولا يضرك أثر، ولا يضرك أثره. الحديث حسن الألبن أو صححه، فإن قلنا إن الحديث حسن أو صحيح فيدل بمجرده على أنه يكتفى بالماء القراح دون استعمال الحاد، وأن الأثر الباقي يعفى عنه. والأشبه أن يقال أنه لابد من استعمال الشيء الحاد في إزالة دم الحيض، فإن بقي بعد ذلك أثر فإنه يعفى عنه. وبهذا نكون قد احتججنا بالأدلة كلها، فيما أن يقال بالوجوب أي بوجوب استعمال الشيء الحاد، أو أن يقال باستحباب استعمال الشيء الحاد فقط لأنه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فقوله حتى لا يبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم يعتبر خطأ، لأنه يستلزم، أي هذا القول يستلزم أن يستعمل في إزالة النجاسات كل شيء يكون مزيلا للطعم واللون والريح بشرط ألا يبقى أثر، وهذا خطأ فحش. ما علمنا أحدا وافقه على ذلك. فإن كان أرى أنه إذا بقي الأثر عفي عنه، فلماذا لم يذكر هذه العبارة حتى يفهم كلامه على وجهه؟ قوله ويطهر ما يتنجس بغسل حتى لا يبقى لهما، لهما هذا الضمير إلى شيء عائد؟ هذا الضمير للمثنى الغائب إلى شيء، إلى أي شيئين قد عاد؟ كان ينبغي أن يقول حتى لا يبقى لها، أي للنجاسة، إلا إذا كان يقصده أي النجاسة مع الماء، حتى لا يبقى للنجاسة ولا للماء الذي غسلت به النجاسة لون ولا طعم ولا ريح ولا عين. إن كان كذلك فالكلام يكون له وجه. قوله والنعل بالمسح، يدل على أن النعل مهما كان شكله فإنه يطهر بمسحه، وهذا خطأ، لأن النعل إن كان به بروز أي به نتوءات أي أجزاء خارجة وبه أجزاء ليست خارجة، يعني فيه تعرض كما هو الحال بشأن كثير من النعال، فإن مسحه بالأرض لا يزيل كل ما كان قد أصابه من نجاسة. النجاسة تزال من المواضع الناتعة البارزة، وأما من المواضع التي ليست بارزة فإنها لا تزال. كذلك قوله والنعل بالمسح يدل على أن الخف لا يطرب المسح، لأنه قال والنعل بالمسح، ولا فرق بين النعل والخف، ولا بينهما وبين أي شيء آخر يلبس في القدم، فقالوه والنعل بالمسح يدل على أن غير النعل مما يلبسه في القدم لا يطهر بالمسح، وهذا خطأ فحش. قال والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الاستحالة تحول الشيء من حالة إلى حالة أخرى تختلف في كل صفاتها عن الحالة الأولى، لهذا قال لعدم وجود الوصف المحكوم عليه أي بالنجاسة. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، فإن قلنا الخمر نجس إذا استحالت خلا طهرت، وهذا قول امرئ مثل المسلمين، الخل يختلف في صفاته وذاته عن الخمر، فالوصف المحكوم عليه بالنجاسة إنما هو وصف الخمر أي الصفات التي كانت عليها الخمر، فإذا تحولت الخمر إلى شيء آخر يختلف في صفاته وذاته عما كانت عليه فإن هذه الاستحالة تطهر. الاستحالة تكون بشأن الخمر، وتكون بشأن الميتات التي تتحول إلى تراب، دل دليل على طهارة التراب بل وطهوريته، والمعلوم أن وجه الأرض من تراب غير يتكون من ميتات وغير ذلك، فحيث أن الشارع بيّن أن التراب طاهر بل طهور، فهذا يستلزم أن كل ما كان نجسا وتحول بمرور الزمن وتغير الظروف عليه إلى تراب فإن استحالة هذه الأشياء تعتبر مطهرة لها. قوله والاستحالة مطهرة يدل على أن الاستحالة أصل في التطهير، فإذا كان هناك شيء استحالة وكان نجسا استحالة من حالة إلى حالة فإنه يستلزم أن تكون الأشياء الناتجة بعد الاستحالة ما دامت اختلفت في صفاتها وذاتها عن الأشياء التي كانت قبل ذلك فإنها تكون طاهرة، وهذا خطأ، لأن الاستحالة في الحقيقة ليست أصل من أصول التطهير، ولكن الشارع دل على أن استحالة بعض الأشياء تطهرها وليس هذا أمرا مضطردا، بدليل أن الطعام طاهر يأكله الإنسان والحيوان، فيستحيل في باطن الإنسان إلى لحم واللحم طاهر، وإلى دم والدم نجس، ولا بول والبول نجس، ولا غائط والغائط نجس، وإلى عرق والعرق طاهر، وإلى عصب والعصب طاهر، وإلى شحم والشحم طاهر، وإلى لبن واللبن طاهر. فالطعام استحال إلى أشياء اختلفت في صفاتها وذاتها عن الطعام، ومنها الخبيث ومنها الطيب. دل دليل على أن الدم نجس مع أنه مستحال من الطعام، أي شيء نتج من تحول الطعام إليه. ودل دليل على أن اللحم طاهر، أي لحم الإنسان ولحم الحيوان المأكول. إذن فليست الاستحالة بنفسها أصلا من أصول التطهير، لأن هناك أشياء نجسة استحالت إلى أشياء، والأشياء التي نتجت بعد الاستحالة دل الشارع أيضا على نجاستها، ولأن هناك أشياء طاهرة استحالت إلى أشياء هي أيضا تعتبر طيبة ودل الشارع على أنها نجسة، وهناك أشياء نجسة واستحالت إلى أشياء طاهرة، فليست الاستحالة أصلا في التطهير، ولكن لا بد من دليل يدل على أن الشيء الذي نتج بعد الاستحالة طاهر. ولا نقول إن كل شيء كان نجسا وتحول إلى شيء آخر مختلف عنه في ذاته وصفاته لا يمكن أن نقول إن هذا يلزم أن يكون طاهرا، لأن الاستحالة مطهرة. وهو نفسه نقض هذا في آخر المبحث فقال: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. كدباغ الجلد، الشارع دل على أنه يطهر بالدباغ، واستحالة الخمر، واستحالة الخمر خلا، الشارع دل على أن الخل طاهر. فقوله فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع يدل على أنه نقض قولته الأولى، وهي قوله والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. قال: وما لا يمكن غسله فالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. ثم قال: والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع، وانتهى الفصل. لم يذكر شيئا عن كيفية تطهير الإناء من لعاب الكلب، وقد ذهب هو إلى أن لعاب الكلب نجس، وهذا مذكور في كل كتب الفقهاء المتقدمين، المختصرات منهم والمطولات، مذكور في معظم الكتب أو في كل الكتب التي ألفت من قبل الفقهاء المتقدمين حتى ولو كانت مختصرة. على سبيل المثال، هذا كتاب متن الغاية والتقريب في فقه الشافعي للقاضي أبي الشجاع المتوفى سنة 88 و400 من الهجرة، يعتبر أكثر كتب المتون الفقهية اختصارا، ما علمنا كتابا أكثر اختصارا من متن رات التقريب في فقه الشافعي. ومع ذلك قال صاحب متن غاية التقريب: في أول الكتاب قال: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير ما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلى الآدمي، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. فمع أن الكتاب يعتبر أكثر كتب المتون اختصارا، إلا أنه ذكر كيفية التطهير من ولوغ الكلب. ننتقل إلى باب قضاء الحاجة. قال: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام، والملابسة والملابسة لما له حرمة، وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع، والاستغفار والحمد بعد فراغ. هذا كل ما ذكره بشأن قضاء الحاجة. ترك أشياء كثيرة جدا صح دليلها وحسن دليلها، هل هذا يتفق مع ما قاله صديق ابن حسن بشأن رسالة قاصدا فيها جمع المسائل التي صح دليلها؟ هذا بالإضافة إلى الخلل الذي وقع في الكلام، سأذكر شيئا منه، وبعد ذلك أذكر شيئا من النقص الذي وقع في هذا المبحث مما صح دليله أو حسن. وذكر في كثير من كتب الفقهاء المتقدمين، ولكن بغير ذكر الدليل، لأنها موضوعة أصلا متونا مختصرة لكي يسهل حفظها، ولكي يتيسر العمل بما تدل عليه في أقصر وقت وبأقل جهد. قال: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. على المتخلي يقصد أن هذا واجب عليه أن يفعل، أي يجب عليه، أما له أن يفعل أي يجوز له أن يفعل. قوله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، العبارة فيها غموض، فيها إشكال. إن كان يقصد الاستتار أي الاستتار عن الأعين، حتى يدنو من الأرض، فهذا يدل على أنه يرى أنه يجب عليه أن يستتر عن العين حتى يدنو من الأرض، فإذا دنا من الأرض فلا يجب عليه الاستتار، أي يجوز له أن يكشف عورته بعد أن يدنو من الأرض حتى ولو كان بعض الناس ينظر إليه، لأنه استتر قبل الدنو من الأرض. العبارة تدل بمفهومها على أنه إذا دنا من الأرض فإنه لا يجب عليه الاستتار. فقوله على المتخلي الاستتار يدل على أنه يجب عليه أن يستتر عن الناس، إما عن طريق الابتعاد عنهم أو عن طريق أن يتخذ ساترا. فإذا اتخذ ساترا وكان قد سقط ستره عن الناس، فهل يكون لقوله حتى دون الأرض فائدة؟ الرجل استتر خلاص. إن كان يقصد بالاستتار أي اتخذ ساتر له عن الناس حتى لا يروه، أو يقصد بالاستتار أن يبتعد عن الناس حتى لا يروه، فإنه إذا ابتعد عن الناس حتى لا يروه فإنه لن يرى أحد عورته، وبالتالي لم يكن هناك داعي لأن يقول حتى دمن الأرض. إن كان يقصد بقوله الاستتار أي عدم، أي يقصد عدم كشف عورته حتى يدنو من الأرض، فهذا يكون وجها. يقصد إن كان يقصد أن يستتر أي عن نفسه وعن غيره، أي أن يسر، أي أن يسر عورته عن نفسه وعن غيره بعدم كشف ثوبه عن عورته حتى يدنو من الأرض. إذا كان كذلك فكان ينبغي أن يقول عبارة توضح هذا المعنى ولا يكون فيها هذا الغموض. كان يجوز أن يقول على المتخلي ألا يرفع ثوبه حتى يدنو الأرض، وهذا ورد في الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى حاجته أو إذا دخل الخلاء أو إذا أتى الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، أي حتى يقترب من الأرض. فهذه العبارة أوضح بكثير جدا من تلك العبارة التي فيها ما ذكرنا. والحديث الورد أظنه ضعيفة، ولكن الحكم ثابت، أي عدم جواز كشف العورة في الخلوة أو بين الناس لوجود أدلة دلت على ذلك. قوله والبعد، أي بعد قوله على المتخلي الاستتار حتى دون الأرض، قال والبعد أي الابتعاد، أي الابتعاد عن الناس، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. ولكنها حكاية أفعال، فكيف يقول على المتخلي كذا وكذا وكذا؟ يعني يجب عليه الاستتار ويجب عليه البعد أو دخول الكنيف. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد، في الحديث كان إذا أراد الحاجة أو أراد الخلاء وإذا الخلاء توارى حتى يراه أحد. هذه حكاية أفعال، وحكاية الأفعال تدل على الوجوب ونفسه يرى ذلك، فكيف يقول على المتخلي كذا وكذا والبعد؟ على المتخلي الستار حتى دون الأرض والبعد، أي كأنه يرى وجوب ابتعاد المتخلي عند قضاء حاجته، وهذا خطأ، لأنه مع أن الوارد أفعال لأنه أيضا ورد ما يدل على عدم وجوب الابتعاد عن الناس ما دام قد استتر، ما دام قد اتخذ ساترا بينه وبين الناس، أو ما دام قد ستر نفسه عن أعين الناس. في الحديث أن حذيفة بن اليمان قال: كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال قائمة فتنحيت عنه، فقال ادنه يعني اقترب، فدنوت حتى كنت عند عقبيه، ثم توضأ ومسح على خفيه. فهذا يدل صحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بعيدا عن حذيفة، هذا بالإضافة إلى أنه إن كان يبتعد إذا أراد المذهب إلى آخره كما ورد كما ثبت عنه في عدة أحاديث، فهذا مع أنه حكاية أفعال ورد أيضا قرائن تدل على عدم الوجوب، بالإضافة إلى أن الأفعال لا تدل على الوجوب، فكيف يقول بعد ذلك على المتخلي للستار حتى تضم الأرض والبعد؟ وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حديث أبي هريرة وفي صحيح وغيره، قال لأبي هريرة: ابغني أحجارا أستنفض بها، يعني أستجمر بها، فأتيته بأحجار في طرف ثوبي ثم تنحيت عنه. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بروث أو بعظم. قال: فأتيته بأحجار في طرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه ثم تنحيت عنه. ثم قلت لهم: ما بال الروثة والعظم؟ إلى آخر الحديث. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي هريرة ولم يبتعد عن أبي هريرة، بل أمره أن يأتيه بأحجار، أن يأتيه بأحجار إلى آخره، وأتاه أبو هريرة وأصبح قريبا منه ووضع الحجارة بجانبه ثم تنحى عنه. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم المغروم من حديث ابن مسعود قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتيه بثلاثة أحجار. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاجته أو أراد حاجة، أظن هذا في الحديث، ثم قال لي: ائتني بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأتيته بروسة فألقى الروسة وقال: هذه ركس. إلى آخر الحديث. قوله: أو دخول الكنيف، يدل على أن دخول الكنيف واجب إن لم يكن بعيدا عن الناس، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكنيف أبدا فيما نعلم. وقالت عائشة: ولم تكن هناك كنف، هذا في حديث الإفك، ما علمنا أنه دخل الكنيف. ولكن قال أبو أيوب الأنصاري في مرار البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فأتينا الشام، كان هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيما يحضرني، فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلة، أظن الخير مستدبرة الشام، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. فدخول الكنيف ليس واجبا، ويجوز أن يقضي حاجته في الصحراء وفي البنيان أي بين العمران، وهذا يدل عليه حديث ابن عمر قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين لحاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فكأنه رآه بين البنيان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مبتعدا عن الناس. وكذلك لما رأى مروان الأصفر ابن عمر يبول إلى راحلته أناخها ثم استقبلها فبال إليها، قال له أولم يكن نهي عن هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال بلى، ولكن إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس. ولم يبتعد ابن عمر عن مروان الأصفر، فكأنه كان لا يرى وجوب الابتعاد، إلى غير ذلك من الأدلة. كذلك ما رواه أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدرقة ثم قعد أظن يبول إليها، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يعني جالسا يبول جالسا، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أوما علمتم ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ نهاهم أظن قال نهاهم عن لا أذكره بالضبط، فعذب في قبره. أشهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبتعدا عن هذا الرجل وعن غيره، لأن بدليل أنه سامعهم يقولون هذه المقالة، فاستماعه أو سماعه لهذه اللفظة يدل على أنه لم يكن مبتعدا عنهم الابتعاد الذي يجعلهم لا يرونه، إلى آخر الوارد. قوله وترك الكلام، أي يجب على المتخلي ترك الكلام، أي يجب عليه السكوت، هذا خطأ فحش، لأن السكوت أي ترك الكلام سنة وليس واجبا، أي لأن الكلام مكروه فقط حال قضاء الحاجة وليس محرما، وهذا قول جمهور أئمة المسلمين، بل هو نفسه حكى الإجماع على ذلك، بل هو نفسه في النيل ذكر أن البعض حكى الإجماع على أن الكلام حال قضاء الحاجة مكروه ليس محرما. الحديث رواه أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورة ما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. والمقت هو شدة البغض، هو البغض، فهذا يدل بمجرده على تحريم الكلام وكشف العورة، تحريم الكلام على قضاء الحاجة وكشف العورة، كشف عورة الرجل على أخيه على قضاء الحاجة. الحديث في إسناده عكرمة ابن عمار العجلي اليمامي، وفي حديث عن يحيى بن أبي كثير الطراب، فالإسناد فيه ضعف من أجل هذه العلة. وكذلك فيه عياض بن هلال أو هلال بن عياض الروي عن أبي سعيد، وهو في أعداد المجهولين، فالإسناد ضعيف، وله شاهد أيضا من حديث جابر إذا خرج الرجلان لحاجتهما، معنى الحديث، فلا يكشفان عن عورتهما ولا يتحدثان، وهو أيضا معلول أو إسناده ضعيف، ولكن هذا يقوي هذا. إذا قلنا إن الحديث صح فهو صريح بدلالته على تحريم الكلام حال قضاء الحاجة، لأنه لو لم يكن لذكر كشف العورة ولذكر الحديث فائدة لما ذكرهم في الحديث. لا يقال أن الحرام أن يجمع بينهما، أي أن يجمع بين كشف العورة والحديث، ولكن إذا ستر عورته وتحدث فإن هذا يجوز، أو ترك الحديث وكشف عورته فإن هذا يجوز. هذا خطأ فاحش، لأنه لولا أن كشف العورة له أثر في النهي لما ذكره، ولولا أن الكلام حال قضاء الحاجة له أثر في النهي لما ذكره. قال: ليخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان في النار قطع على ذلك. المقت شدة البغض أو البغض، المقت يكون لكشف العورة حال قضاء الحاجة، وللحديث حال قضاء الحاجة. إن قلنا أن الحديث قد صح، فإن الكلام أيضا حال قضاء الحاجة يعتبر مكروها فقط وليس محرما، لأنه وردت القرينة الدالة على عدم التحريم، وهي ما رواه حذيفة في الحديث الذي سقناه قبل ذلك. قال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فقال ادنه. الحديث رواه الجماعة، أظن فرقة البخاري، فأشار إلي أن ادنه، أو أشار إلي بمعنى أو فهم من إشارته أن يقترب يعني، ولكن أظن في بقية الروايات أو عند بعضهم ما يدل على أنه تكلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حال قضاء الحاجة، والذي يدل على عدم تحريمه أيضا حديث ابن مسعود قال: فأتيته بحجرين والتمست الثالث فلم أجده فأتيته بروسة فألقى الروسة وقال: هذه ركس، يعني تكلم. وفي بعض الألفاظ زاد أحمد وطحوي: ايتني بحجر، وروته وثقات، كأنه تكلم حال قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما رواه ابن ماجه وحسن الألباني وصححه، الإسناد حسن أو صحيح، مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول أو هو يقضي حاجته فسلم عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسلم علي وأنا على تلك الحاجة، على تلك الحالة، فإنك إن سلمت علي فلن أرد عليك. فكأنه تكلم عليه الصلاة والسلام حال قضاء الحاجة. هذه كلها قرائن تدل على أن الكلام حال قضاء الحاجة لا يحرم، فيكون قوله وترك الكلام، أي على المتخلي ترك الكلام، يعتبر خطأ فاحشة. والجمهور لم نقل إنما سلت في إجماع، والجمهور على الكراهة دون التحريم. وحانا يكون الكلام واجبا إذا كان متسببا في دفع مضرة كبيرة، كإذا كان هناك أعمى ساقه في حفرة، فيجب على القاضي لحاجته أن يتكلم وأن يحذره من الوقوف في الحفرة. وكذلك إذا رأى ثعبانا مثلا يقترب من نائم إلى آخره، فيجب عليه أن يتكلم ولا يقول الكلام حال قضاء الحاجة حرام، لأن الشوكاني قال على المتخلي ترك الكلام فيقع في ضرر فاحش وفي أذى كبير لغيره. لا إله إلا الله. قال: والملابسة لما لا حرمة، أي وترك الملابسة لما لا حرمة، هذه معطوفة على الكلام، أي على المتخلي ترك الكلام. والملابسة أي وترك الملابسة لما لا حرمة، أي لا يجوز له، أي يحرم عليه أن يكون معه شيء من الأشياء التي تعتبر محترمة شرعا، كورقة فيها قرآن أو كمصحف أو غير ذلك مما يعد محترما شرعا. قالوا هو الملابسة لما له حرمة، يدل على أنه يوجب عليه أي لقضاء الحاجة اجتناب كل شيء له حرمة، أي لا يجوز له حتى لمسه، حتى لمسه لا يجوز له، وحتى حمله إذا كان في شيء يعتبر حرزا له كثوب أو جيب أو غير ذلك. قوله الملابسة لما لا حرمة أي ترك الملابسة، وكلامه يدل بإطلاقه على وجوب ترك الملابسة لما له حرمة حتى ولو كان مضطرا لذلك، أي مضطرا لحمل المصحف أو أخذه، أو مضطرا للدخول بشيء فيه اسم من أسماء الله إلى غير ذلك، وهذا خطأ فاحش، لأن الضرورة تبع المحظور، وهذا بإجماع مثل المسلمين. فإذا كان يرى أنه يحرم عليه الدخول بالمصحف أو بشيء فيه اسم من أسماء الله تعالى مطلقا سواء كان مضطرا أو غير مضطر فهذا خطأ فاحش، وإذا كان يرى تحريم الدخول بشيء فيه اسم من أسماء الله تعالى أو قرآن أو شيء آخر من الأشياء المحترمة إذا كان لغير ضرورة فكان ينبغي أن يقول إلا إذا كان مضطرا، حتى يعلم أن التحريم إنما هو إذا كان غير مضطر، وأما إذا كان مضطر فإنه يجوز له لأن الضرورة تبيح المحظور. قوله والملابسة لما لا حرمة دون أن يبين ما هي الأشياء التي يراها الشوكاني محترمة حتى يجب على قاضي الحاجة ألا يدخل بها يعتبر خطأ، لأنه كان يجب عليه أن يبين الأشياء التي تعتبر محترمة شرعا حتى لا يقع طالب العلم القارئ لدر البهية في هذا الخطأ. والمسألة فيها خلاف، بعضهم قال بالتحريم والبعض قال بالكراهة فقط، ومعلمنا خلافا في أنه إذا اضطر إلى الدخول بشيء من محترم من الأشياء المحترمة شرعا إذا اضطر كان خاف الضياع عليه أو خاف السرقة أو خاف أن يصاب ضرر بالغ من جراء فقد هذا الشيء إلى آخره، فلاه أن يدخل بهذا الشيء المحترم، ولكن ينبغي أن يغطيه إما بثوب أو أن يضعه في جيبه أو غير ذلك. قال وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، أي على المتخلي تجنب الأمكنة، أي يجب عليه أن يتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، ولم يبين هذه الأمكنة، لم يقل ويجب عليه ألا يتخلى مثلا، ألا يتخلى تحت الظل المقصود، ولا يتخلى تحت شجرة يقصد ثمرها، ولا يتخلى في طريق الناس الذي يسيرون فيه أو يحتاجون للسير فيه، لم يذكر شيئا عن المواضع التي منع الشارع من قضاء الحاجة فيها، مع أن هذا مذكور في كثير من كتب المتقدمين المختصرة فضلا عن المطولة. قولوها نتخلي فيها منع التخلي فيها شرع أو عرف، ما علمنا أن العرف له دخل في إثبات حكم كتحريم التخلي في أماكن تعارف الناس على عدم التخلي فيها، فالعرف ما علمناه دليلا شرعيا يؤثر في تغيير حكم أو في إثبات حكم، ولكن الشرع هو الأصل. قوله عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة يدل على أنه يرى أن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا محرم، سواء كان في البنيان أو في الصحراء. والخلاف طويل، والأشبه ما ذكرت قبل ذلك أن الاستقبال والاستدبار يعتبران جائزين في البنيان ويعتبران محرمين في الفضاء إذا لم يتخذ ساترا أمامه بينه وبين قبلته، بينه وبين القبلة. وهذا القول هو الأشبه الذي ذهب إليه الجمهور وقول ابن حجر، وقاله أعدل الأقوال لأن فيه جمع بين الأدلة كلها. والخلاف طويل، فالأشبه أن الاستدبار والاستقبال للقبلة على قضاء الحاجة يعتبر محرما في الصحراء إذا لم يكن هناك ساتر، ويعتبر جائزا في البنيان. قال: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. لم يشترط في الأحجار إلا أن تكون طاهرة أو ما يقوم مقامها، ولم يذكر شيئا عما يشترط في الأشياء التي تقوم مقام الأحجار. فإن كان يرى جواز قضاء الحاجة لكل حجر بشرط أن يكون طاهرا، ولو اشترط فيه شيء آخر، وكذلك إذا كان أرى وجوب الاستجمار بشيء يقوم مقام الحجر بشرط أن يكون طاهرا ولا يشترط في شيء آخر، فهذا خطأ فاحش. لأنه لا يجوز أن يستجمر بحجر مغصوب أو بحجر مسروق أو بحجر غير قالع للنجاسة لملاسته. أو بحجر فيه شيء محترم شرعا كان فيه اسم من أسماء الله أو غير ذلك. لا يجوز أن يستجمر بشيء نجس وبشيء غير قالع للنجاسة كالعظم والورق لملاستهما، وبشيء له حرمة كورق في أسماء الله أو غير ذلك، وبطعام الآدمي لأنه محترم شرعا، ولا يجوز أن يستجمر بشيء مغصوب أو مسروق أو بشيء يملكه غيره ولم يأذن له فيه، ولا بشيء ضار. هذه الشروط كلها ذكرها كثير من المتقدمين في كتبهم مع أنها مختصرة. لا يجوز الاستجمار بالروث لأنه نجس ولأنه طعام دواب الجن، وللاستجمار بمطعوم الآدمي لأنه محترم، لأنه إذا كان قد نوهي عن الاستجمار بالعظم وعلل ذلك بأنه طعام إخواننا الجن، فالباب أولى أن ينهى عن أن باب أولى أن يحرم الاستجمار بالخبز وغيره من مطعوم الآدمي. وإذا كان قد نهى عن الاستجمار بالروسة لأنها نجسة ولأنها علف لدواب الجن، فباب أولى أن يحرم الاستجمار بمطعوم الآدمي، وكذلك مطعوم دواب الآدميين. يجوز الاستجمار بالشيء الضار لقوله بالحديث لا ضار ولا ضرار، كان يستجمر بحجر أصابه سم قاتل، أو بشيء يضر ضرا شديدا، ما علمنا خلافا في تحريم الاستجمار بمثل هذا. لم يذكر الشوكاني شيئا عما ورد في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الاستجمار ببعض الأشياء كالعظم والروس والبعر، مع أنها واردة في أحاديث صحيحة. فضل عنه لم يذكر الشروط التي يجب توفرها فيما يستجمر به. قال: ويندب الاستعادة عند الشروع، والاستغفار والحمد بعد الفراغ، فكأنه لا يرى شيئا مستحبا حال قضاء الحاجة أو قبلها أو بعدها إلا هذه المذكورات. يعني الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ، لأنه قال ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ، ولم يذكر شيئا آخر مستحب من مستحبات قضاء الحاجة. فإن كان يرى أن ما ذكره فقط هو المستحب حال قضاء الحاجة وقبلها وبعدها، فقد أخطأ خطأ فاحشا، لأنه دلت أدلة حسنة وصحيحة وغير ذلك على أن هناك أشياء أخرى كثيرة مستحبة، منها ما هو حال قضاء الحاجة، ومنها ما هو قبل قضاء الحاجة، ومنهم هو بعد قضاء الحاجة. فهل هذا المذكور وغير المذكور يتناسب مع ما قاله صديق بن حسن فيها تحقيقات خلت من الدفاتر وتدقيقات نفيسة خلت من أصحف الأكابر، وكان قاصدا جمع المسائل التي صح دليلها؟ لا إله إلا الله. لو كان حيا لقلت له أخزاك الله يا كاذب، ولكن الرجل ميت، فلا يسعنا إلا أن نقول غفر الله لنا وله وتجاوز عن سيئاته ورحمه رحمة واسعة وجعل الجنة مثواه. لو كان يعلم الضرر الذي ينجم من هذا الثناء على تلك الرسالة نتيجة لاعتقاد طالبة العلم أن هذه رسالة فاقت غيرها من الرسائل فيتكالبون على اقتنائها ويتدافعون على مدارستها والاعتناء بها، لو كان يعلم ما ينجم من هذا الثناء وما يكون من جراء هذا المدح باعتقاد شيء يعتبر أصلا باطلا وغير صحيح، لو كان يعلم هذه الأضرار لما كان قد تلفظ بما كان قد تلفظ به، أو لما كان قد سمح لقلمه أن يكتب ما كان قد كتب. قوله ويندب الاستعادة عند الشروع لا يخلو من تعقب، لأن هذه اللفظة تدل على أن المستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا هو اللفظ الذي يذكر عند إطلاق الاستعاذة. فإذا قلت استعذت أو قلت استعذ فإنه ينصرف الذهن إلى لفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قلنا ذلك لكان هذا مخالفا للسنة، لأن السنة قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا وارد عن أنس في الصحيحين وغيرهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو في بعض الألفاظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذكرنا هذا قبل ذلك. فإذا كان يرى استحباب لفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون لفظة أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد أخطأ خطأ فاحشا، لأن هذا هو الثابت. ورد في بعض في حديث بعض أحاديث أخرى أعوذ بالله من النجس الرجس الخبيث، أعوذ بالله من النجس الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، ولكن هذا أظنه ضعيفا. قوله ويندب الاستعادة عند الشروع دون أن يذكر التسمية يعتبر خطأ، لأنه يستحب أيضا أن يسمي عند دخول الخلاء، وهذا وارد في عدة أحاديث. هذه الأحاديث فيها ضعف لأنها لما وردت من عدة طرق ثبت الحديث، ولهذا حسن الألباني أو صححه الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل ثم الخلاء أن يقول بسم الله، وكذلك ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. هذه الأحاديث وإن كانت مفرداتها لا تخلو من المقال، لأنها بمجموع طرقها تدل على أن لهذا اللفظ أصلا ويثبت الحديث، ولهذا ما علمنا خلافا بين أحد من أمة المسلمين في استحباب التسمية عند دخول الخلاء. قوله والاستغفار والحمد بعد الفراغ لا يخلو من تعقب، لأن قوله والاستغفار إذا أطلق انصرف إلى استغفر الله واستغفر الله العظيم أو استغفر الله وأتوب إليه، ولا يخطر بأحد ببال أحد أن يقول غفرانك. فإن كان يرى أن المستحب أن يقول استغفر الله فقد أخطأ خطأ فحسب، هذا مخالف للسنة بلا خلاف نعلمه، لأن الواردة من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ولم يقل أستغفر الله. سبحان الله. إن قلنا إنه كتب ذلك لأن رسالته مبنية على الاختصار، ولهذا لم يذكر ما ذكرت، قلت هل هناك فرق زمني أو فرق في الحروف أثناء الكتاب بين قوله الاستغفار وغفرانك؟ سبحان الله، ما الذي منعاه من أن يقول ويندب عند الشروع أن يقول أعوذ بالله من خبث الخبائث، وعند الفراغ أن يقول غفرانك؟ كل من كتب في هذا المبحث من المتقدمين فيما أعلم قال يستحب أو من مستحبات قضاء الحاجة أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول، وأن يقول غفرانك عند الخروج. ومع ذلك أتى بهذه الألفاظ الملتوية أو التي تحتمل أكثر من معنى، معناه كان في غنى أصلا عن أن يأتي بتلك الألفاظ، بأن يأتي باللفظ الوارد، لأن هذا لم يكن يكلفه أي شيء لا من الوقت ولا من الجهد. فما الذي دفعه إلى أن يأتي بتلك العبارة؟ وهل هذا إلا إلغاز؟ إلغاز في القول، وإلغاز في إدخال العلم إلى طالب العلم. قوله الحمد بعد الفراغ، سبحان الله، هذه العبارة إذا أطلقت انصرفت إلى ما يتعرف عليه الناس، الحمد لله، اللهم لك الحمد. إذا قال الحمد لله فهذا فيه هذا مخالفة للسنة، لأن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، فلو اقتصر على قوله الحمد لله فهذا يكون قد خالف السنة، أي لن يكون مصيبا للسنة على وجهها. الحديث رواه ابن ماجه وضعف الألباني أو في ضعف، ولكن ورد عن بعض الصحابة كأبي ذر وحذيفة وغيرهما أنهم كانوا يقولون بعد الفراغ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولهذا ما علمنا خلافا بين أحد من المتقدمين الذين كتبوا في فقه الأئمة ذكر أن يقول الحمد أو أن يقول بعض الفراغ أو أن يحمد بعض الفراغ، ولكن قال من أحد المستحبات يعني أن يقول بعض الفراغ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ورد في بعض الأحاديث الضعيفة الحمد لله الذي أحسن لي في أوله وآخره، هذا ما يحضرني. ورد في حديث ضعيف جدا أن نوحا كان يقول الحمد لله الذي أذقني لذته وأبقى في قوته وذهب عني أذاه، هذا أظن رواه ابن السني وإسناده ضعيف جدا فيما يحضرني. تارك من أحكام قضاء الحاجة أشياء كثيرة، منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. فإن قلنا كان يرى أن هناك واجبات أخرى لم يذكرها فهذا يعتبر تضليلا، لأن طالب العلم إذا قرأ كتابه ظن أن هذه هي كل الواجبات، وبالتالي سيقع في ارتكاب شيء محرم لأنه ترك هذه الواجبات بعذر أن الشوكاني صاحب الفقه الذي جمع فيه تحقيقات خلت منها الدفاتر وتدقيقات نفيسة خلت منها صحف الأكابر لم يذكره، وكان قاصدا جمع المسائل التي صح دليلها، ويكون معذورا بذلك، ويكون الإثم على من كتب الكتاب ومن أثنى على الكتاب. ترك من المستحبات شيئا كثيرا أذكر منها، ومن المنكرات أيضا شيئا كثيرا. يستحب أن يغطي رأسه وأن يلبس نعله عند إرادة الخلاء، وهذا وارد عن أبي بكر وهو خليفة الراشد، وارد مرفوعا ولكن إسناده ضعيف لا تقم بحجة. ويستحب أن يدخل برجله اليسرى وأن يخرج بقدمه اليمنى أي عكس المسجد، هذا رواه أو روى ما يدل عليه الحاكم من حديث أنس المحضرني، وأظن إسناده حسنا أو صحيحا، وحتى لو كان في ضعف لأن يعمل به في الفضائل، وهذه مسألة طويلة الذيل جدا ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن. يستحب أن يختار لبوله موضعا لينا، موضعا رخوة حتى لا يرتد عليه رشاش بوله. يستحب بعض قضاء الحاجة ألا يستحب قضاء الحاجة أن ينزل ثوبه إن كان في غير الكنيفة، يعني أن ينزل ثوبه قبل انتصابه قائما حتى يكون قد ستر عورته عن نفسه. وكذلك يكره له أن يبول في شق وأن يبول في جحر خوفا من أن يخرج من الشق أو الجحر حياة تلسعه أو غير ذلك. يكره له أن يبول في مهب الريح حتى لا يرتد رشاش البول عليه، ويكره له أن يمس ذكره بيمينه، وذهب بعض إلى الوجوب لقوله في الحديث ليمس أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. يكره له ألا يستجمر وترا لقوله إذا سجمر أحدكم فليستجمر وترا، يعني بثلاثة أحجار، فإن أنقت الأحجار ثلاثة فقد أجزأ، وإن لم ينق إلا أربعة أحجار فيستحب له أن يأتي بخامس، يعني أن يستعمل الحجر الخامس حتى يكون قد استجمر وترا. الحديث ذهب أحدكم من الغاطب فليضرب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فتدل على وجوب استعمال ثلاثة أحجار، وهذا قول الشافعي وغيرهم. قوله إذا سجمر أحدكم فليستجمر وترا يدل على أن الاستجمار فوق الثلاثة، يستحب أن يكون وترا ما دامت الحجار الثلاثة قد أجزأت، وما زاد على ذلك يعتبر مستحبا. يمكن أن يقال إن الأمر في الاستجمار بالإيتار يعتبر مستحبا من أوله، أي لو اشترط أن يستجمر بثلاثة أحجار ما دام الحجران مجزئين، ولكن الأشبه أن الاستجمار بثلاثة أحجار يعتبر واجبا، وما زاد على ذلك كان مستحبا إذا كانت الأحجار الثلاثة قد أجزأت، فإذا لم تجزئ واحتاج إلى رابع فاستحب أن يستعمل خامسة، أي حجرا خمسة حتى يكون قد انتهى إلى وتر. كذلك يستحب له بعد قضاء الحاجة أن يمسح يده بالتراب قبل أن يغسلها حتى يزيل الرائحة لا تكون قد علقت بعد استجماره من الحجر. يستحب له أن يبول جالسا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أكثر أحيانه يبول جالسا عليه الصلاة والسلام، وبوله قائما يدل على الجواز، ولكن هذا لا ينفي أن يكون بوله من جلوس مستحبة، لأن هذه كانت أكثر أحواله. قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ ما كان يبول إلا جالسا. وكذلك من حديث عبد الرحمن بن حسنة أو بن حسنة الذي رواه ابن ماجه أظنه وأحمد وغيرهما، أخذ النبي الدرقة يبول إليها فجلس أو بال جالسا، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول جالسا. ولهذا ذهب كثير من المسلمين أو لم يكن أكثرهم إلى استحباب التبول من جلوس، وطبعا من باب أولى استحباب التغوط من جلوس. كذلك يكره له أن يبول في الماء الراكد، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وقد ذكر هذا كثير ممن كتب في فقه الأئمة. هذا بالإضافة إلى ما ذكروه من الشروط التي يجب توفرها فيما يستعمل في الاستجمار، بالإضافة إلى الأحاديث التي وردت فيما يحرم الاستجمار به كالعظم والروث والبعر وغير ذلك. أنتقل إلى باب آخر وهو باب الوضوء. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين. لم يذكر شيئا من شروط صحة الوضوء إلا أنه قال بعد هذه العبارة: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية سباحة الصلاة، وسنذكر ما فيها بعد قليل إن شاء الله. وكان يجب عليه أن يذكر شروط صحة الوضوء كما ذكرها غيره من الأكابر، مع أنهم أيضا كتبوا مختصرات. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق إلى آخر ما ذكر. وهذه العبارة سبحان الله تدل على خطأ فاحش وضلال مبين إن تعمد، وطبعا الرجل لم يتعمد ولم يكن يخطر بباله أن تلك العبارة فيها ما فيها. قوله يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر وتمضمض إلى آخره، يدل على أن المكلف فقط هو الذي يجب عليه أن يسمي إذا ذكر، وأن يتمضمض ويستنشق وأن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأن يغسل رجليه إلى الكعبين. وأما غير المكلف فلا يجب عليه شيء من ذلك. يعني الصبي المميز الذي لم يبلغ حد التكليف لا يجب عليه أن يفعل شيء من ذلك. فافهم منه أنه إذا صلى بغير وضوء كان صلاته صحيحة، لأن الشوكانية قال يجب على كل مكلف أن يسمي إلى آخره. يفهم منها أن غير المكلف كصبي المميز وغيرهما لا يجب عليه شيء من ذلك إذا أراد أن يتوضأ، أو لا يجب عليه إذا أراد الصلاة أن يفعل شيئا من ذلك، لأنه قال يجب على كل مكلف أن يسمي لآخره. هذه نقطة. الثاني، إذا كان قد كتب تلك العبارة ويعني بها ما فهمته أو ما تدل عليه فقد ضل ضلالا مبينا، لأن الصبي مأمور أيضا بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، ولا بد إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ، فكل ما يشترط لصحة وضوء البالغ يشترط لصحة وضوء الصبي، وكل ما يعتبر ركنا بشأن وضوء البالغ يعتبر ركنا بشأن وضوء الصبي. فإذا كان يرى أن غير البالغ، أي أن غير المكلف، يعني إذا كان يرى أن المسلم غير البالغ العاقل، إذا كان يرى أن المسلم العاقل غير البالغ لا يشترط لصحة وضوئه ما يشترط لصحة وضوء البالغ، أو لا يجب عليه في وضوئه ما يجب على البالغ، أي كان يرى أنه يصح أن يصلي بلا وضوء أو أن يصلي بوضوء انتفى شرط من شروط صحته، إن كان يرى ذلك فهذا ضلال مبين ولا يجوز لأحد الوافق على ذلك، وما علمت أحدا قال بذلك. الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر وافرقوا بينهم في المضاجع، وهذا الحديث حسن أنه صحيح. الأمر للصبي بالصلاة إنما هو واجب على الولي أو على الأب، ولكن لا يجب على الصبي المميز إن بلغ سبعا أن يصلي، فإن صلى كانت صلاته صحيحة وله ثوب عليها، ولكن بشرط أن يتوضأ الوضوء الشرعي الذي استوفى شروط صحته واستوفى أركانه. قوله يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر يدل على أن التسمية واجبة عند الشوكاني في حالة الذكر، أي إذا ذكر وجب على المتوضئ أن يسمي، فإذا نسي سقطت. هذا مفهوم من كلامه. الأكثرون على أن التسمية أي الجمهور على أن التسمية سنة وليست واجبة، وقولهم هو الراجح، وقول من قال أن التسمية واجبة وأن التسمية شرط من شروط الصحة يعتبر قولا باطلا، أو على الأقل يعتبر قولا ضعيفا، لأنه ورد ما يدل على عدم وجوب التسمية فضلا عن أن تكون شرطا من شروط الصحة. ورد بشأن التسمية عدة أحاديث، هذه الأحاديث منها: لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ورد من عدة طرق، وطرقه لا تخلو من مقال، ولهذا ذهب بعض المحدثين إلى أن الحديث يعتبر حسنا على الأقل بطرقه، أو يعتبر صحيحا. الحديث يدل على أن الوضوء بغير التسمية يعتبر غير وضوء شرعي، لأنه نفى الوضوء بدون تسمية. قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكأنه نفى الذات الشرعية للوضوء، فيكون نفي الصحة أقرب المجازين إلى الحقيقة. الحقيقة هو نفي الذات، هي نفي الذات، فنفي الصحة أقرب من نفي الكمال إلى الذات. فقوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يدل على أنه لا وضوء صحيحا لمن لم يذكر اسم الله عليه. وردت القرينة الدالة على أن التسمية ليست ركنا وليست شرطا، فلكي نجمع بين هذه الأدلة أو بين تلك القرينة وبين هذا الحديث، نقول: قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة. يعني ولا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. الذي دعانا لهذا هو الدليل الذي دل على عدم وجوبها وعلى عدم كونها شرطا من شروط الصحة وعلى عدم ركنيتها. هذا الدليل هو ورد في بعض ألفاظ حديث الموسى إلى صلاته: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين، ولم يذكر التسمية. قوله حتى يتوضأ كما أمره الله، ثم ذكره لكيفية الوضوء التي أمر الله بها، يدل على أن الله تعالى لم يأمر بالتسمية. ومع عدم التسمية بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تعتبر تامة، لأنه قال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل كذا وكذا وكذا، ولم يذكر التسمية. فكأن هذه الكيفية للوضوء مع أنه ليس فيها تسمية تعتبر تامة، أي تعتبر صحيحة، وبناء على صحة الوضوء صحة الصلاة. فلو كانت الصلاة غير صحيحة لما قال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس. فكأنه إذا توضأ العبد بغير تسمية بالهيئة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر صلاته بهذا الوضوء تامة، وما دامت تامة فلا بد أن تكون صحيحة، وما دامت صحيحة فلا بد أن يكون الوضوء صحيحا، لأنه لو كان باطلا لبطلت الصلاة، لأنه شرط من شرط الصحة بلا خلاف نعلمه. فإذا كانت الصلاة تامة بهذه الصفة للوضوء مع أنه لم يسمي، فهذا يستلزم أن يكون وضوءه وقع صحيحا مع أنه لم يسمي. فهذه قرينة خفت على كثير ممن كتب في هذا المبحث، ومن الوضوح بمكان يستدل بها على أن قوله ولو وضوء لم يذكر اسم الله عليه محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة، وهذا قول الجمهور. ومما يدل على أن التسمية أيضا ليست واجبة ما ورد من في حديث عثمان، مع أنه ورد من طرق عدة وبألفاظ كثيرة لم يذكر فيها التسمية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر عثمان النبي قال عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه بشيء فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. مع أن الصفة التي وردت عن عثمان وذكر عثمان أنها قريبة من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر عثمان النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا إلى آخره، هذه الصفة لم يذكر فيها التسمية. كذلك بعض الأحاديث التي ورد فيها أيضا ذكر لصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها التسمية، فلو كانت تسمية واجبة أو ركنا أو شرطا لذكرت في الحديث، فعدم ذكرها في الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تركها، وبالتالي تكون تلك الأحاديث دالة على أن التسمية ليست ركنا وليست شرطا وليست واجبا. قوله يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر يعتبر خطأ لما ذكرنا، لأن التسمية الأشبه فيها أنها مستحبة وليست واجبة. ذهب الحنابلة إلى أن التسمية واجبة على الذاكر أيضا، ذهب داود فيما نعلم إلى أنها واجبة على الذاكر والناسي، وذهب إلى أن وضوءه يبطل بتركها، وهذه الأقوال كلها مرجوحة لما ذكرنا. قوله ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه، لم يذكر حد الوجه، مع أن هذا مذكور في كتب كثير ممن تقدم، وكان يجب عليه أن يذكر حد الوجه حتى يعلم طالب العلم كيف يغسل وجهه على الوجه الصحيح. قوله ويتمضمض ويستنشق يدل على أنه يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، وهذا مرجوح لأن هناك أدلة، أو لأن هناك بعض أدلة دلت على عدم وجوبهما، والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء مستحبتان وليستا بواجبتين. احتج هو بالأحاديث التي ورد فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق، وهذه مذكورة في كتاب النيل حيث أوردها صاحب المنتقى وقام بشرحها الشوكاني في نيل الأمطار، واعتبر أيضا أن داخل الفم وداخل الوجه، داخل الفم وداخل الأنف من الوجه، فحيث إننا مأمورون بغسل الوجه فنكون أيضا مأمورين بالمضمضة والاستنشاق لأنهما يعتبران من داخل الوجه. هذا القول مرجوح لدرجة كبيرة، لأن هناك قرائن أو بعض قرائن دلت على عدم وجوبهما. أذكر بعض الأوامر التي وردت بشأنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، وفي الحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، والحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. القرينة الدالة على عدم الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله، ثم قال فيغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكافية للوضوء تتم الصلاة بها، والمعروف أن الوجه إذا أطلق انصرف إلى الجزء الظاهر وهو ما يشتمل على الحاجبين والعينين والأنف إلى غير ذلك، وأما داخل الفم وداخل الأنف فليس ظاهرا فلا يحمل الحديث أصلا عليه. هذه النقطة الثانية. روى مسلم وغيره من حديث عمرو بن عبسة أنه قال يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال من منكم من أحد يتوضأ فيغسل يديه، أظن قال فيغسل يديه إلا خرطتا يديه من آخر قطر الماء، فإذا مضمض خرط خطايا فيه ما آخر قطر الماء، ثم إذا استنشق خرط خطايا أنفه ما آخر قطر الماء، ثم قال فإذا غسل وجهه كما أمره الله. فهذا يدل على أن الله لم يأمر بالمضمض والاستنشاق، وهذا من أصرح الأدلة الدالة على أن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين، لأنه قال بعد ذكر المضمضة والاستنشاق قال فإذا غسل وجهه كما أمره الله، فإن هذا يدل مفهوم على أن المضمضة والاستنشاق ليستا داخلتين في أمر الله تعالى في غسل الوجه. وحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تتم صلاة إلى آخر الحديث قال كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه، فكأن الله تعالى لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق. قال ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. قوله ثم الأخير يدل على أنه يرى أن الترتيب واجب، لأنه عطف بثم، وثم تقتضي الترتيب مع التراخي، وأما الواو فتقتضي مطلق الجمع ولا تقتضي ترتيبا إلا إذا وردت القرينة. الترتيب الأشبه في أنه سنة وليس بواجب للحديث الذي ذكرناه إنه لا تتم صلاة أحد الناس لآخره، وبين هذه الصفة ولم يعطف بالواو ولم يعطف بثم ولكنه عطف بالواو، فقال فيغسل وجهه يديه الى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه الى الكعبين، وقال كما امره الله، والله تعالى لم يأمر في الآية بغسل تلك الأشياء ولم بغسل تلك الأشياء عاطفا بثم، ولكن الله عطف بالواو. وحاسس أن الواو لا تقتضي ترتيب لكنها لمطلق الجمع، وهذا قول الجمهور، وهذا قول اللغويين بما لا نعلم خلافا بينهم، وقول الفقهاء بما لا نعلم خلافا بينهم، وبين الأصوليين بما لا نعلم خلافا بينهم. فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم يديكم من المرافق وامسحوا برأسكم وجوهكم من الكعبين فيها العطف بالواو وليس فيها عطف بثم، فهذا يدل على أن الله تعالى لم يأمر بالترتيب. إن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح نبدأ بمن الله به، هذا قاله في مناسك الحج لما أتى لسعي بن صفوان والمروة، قال نبدأ بما بدأ الله به، فحسب أن الله، وحسب العبرة تبع اللفظ لا بخصوص السبب، فحسب أن الله بدأ بالوجه وعقب اليدين إلى آخر الآية، فهذا يدل على أن الترتيب مقصود. قلنا الترتيب مقصود نعم، ولكنه ليس مقصودا على سبيل الركنية، ولكنه مقصود على سبيل الاستحباب. ورد في الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، هذا لفظ غير محفوظ، المحفوظ مرهو مسلم غيره نبدأ بما بدأ الله به، وهذه حكاية فعل وليس فيها أمر، الأمر مبدأ إلى آخره غير محفوظ، وهذا يحتاج إلى وقت طويل لإثبات ذلك. قولوا نبدأ بما بدأ الله به يدل على مشروعية البدء بما بدأ الله، وحيث أن الله تعالى بدأ بالوجه وعقب اليدين إلى آخره، فهذا يدل على أن هذا الترتيب مشروع، ولكن هل مشروعيته تستلزم أن يكون ركنا؟ لا، أقل شيء أو متأقن هو الاستحباب، ولو صاروا إلى الركنية إلا بدليل، لأن الأصل في الشيء الإباحة، ينتقل من الإباحة إلى المشروعية بما دل يقينا عليها، أقل المشروعية، أقل درجات المشروعية هي الاستحباب، فلو صاروا إلى ما هو أعلى منها إلا بدليل صريح يدل على هذه الدرجة التي أعلى منها. ذكر بعضهم أن الترتيب واجب لأن العرب في عادتهم إذا كانت هناك أشياء تشترك في صفة أو في هيئة وأشياء أخرى تخالف تلك الهيئة، كان من عادتهم أن يضعوا الأشياء المشتركة في الصفة مع بعضها، وأن يضعوا الأشياء الأخرى مع بعضها، فحيث أن الله تعالى وضع ممسوحا بين مغسولين، فهذا يدل على أن هذا له فائدة، لأن العرب كانت تضع ما هو مشترك في الصفة مع بعضه، فإذا كانت هناك أشياء تغسل وأشياء تمسح، فكان المتوقع أو كان من عادتهم أن يضعوا المغسول مع بعضه والممسوح مع بعضه، فإذا وضع شيء يمسح بين مغسولين فإن هذا لابد له أن يكون، لابد أن يكون له فائدة، فقال بعضهم الفائدة هي وجوب الترتيب، ولكن هذا القول مرجوح، لأنه يمكن أن يقال الفائدة هي استحباب الترتيب ولم يصار إلى الوجوب إلا بقرينة. قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، فوضع العضو الممسوح والرأس بين الوجه واليدين وهما يغسلان، وبين الرجل الرجلين هما تغسلان، فكأنه وضع ممسوحا بين عضوين يغسلان، ولولا أن هذا الوضع له فائدة لما كان له وجه، فالفائدة هي الإعلام بأن الترتيب واجب، هذا وهم، يمكن أن يقال الفائدة هي الإعلام أن الترتيب مشروع، وأقل المشروعية هي الاستحباب ولم صار إلى الوجوب إلا بقرينة. ولهذا ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الترتيب في الوضوء مستحب، وذهب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أن الترتيب واجب، والأقرب ما ذكرنا. قوله ثم يمسح رأسه مع أذنيه يدل على أن مسح الرأس كله ركن، وعلى أن مسح الأذنين ركن، يعني يجب، لأنه قال هذا بعد قوله يجب، أي يجب عليه أن يسمي وأن يمضمض وأن يستنشق ويغسل وجهه إلى آخره، وأن يمسح رأسه، ولم يقل بعض رأسه، وهو ذكر البعض بعد ذلك، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، هذا يدل على أن مسح الأذنين عنده يعتبر واجبا، وأن مسح الرأس كله عنده يعتبر واجبا. ولازم نستطيع التفصيل في هذا، والأقرب أن مسح الأذنين ليس بواجب، وأن مسح الرأس كله الاحتياط يقتضي الوجوب. ولسنا بصدد التفصيل في هذا، ولكنه قال عبارة تدل على ما يخالف ما كان قد سبق ذكره، وهي قوله ويجزئ مسح بعضه، فكأنه يرى أن مسح بعض الرأس يجزئ. طيب إذا كان مسح بعض الرأس عندك يجزئ، فلماذا يجب مسح الأذنين إذا كنت تكتفي بمسح بعض الرأس؟ فكيف يكون مسح الأذنين واجبا؟ قال ثم يمسح رأسه مع أذنيه. إن قلنا الأذنان من الرأس، فإذا كان يجزئ مسح بعض الرأس فيلزم أن يكون مسح الأذنين ليس واجبا. قوله المسح على العمامة، الظاهر أن قوله يجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة يدل على أنه كان يرى جواز مسح بعض الرأس، ولكن بشرط أن يكمل المسح على العمامة، وهذا ذكره في النيل. إلا أن عبارته هنا احتملت الأمرين، فكان ينبغي أن يتابع عبارة لا تحتمل إلا معنى واحدة، قوله يجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة. يحتمل أنه كان يرى أن مسح البعض يجزئ، وأنه كان يرى أن المسح على العمامة بدون مسح البعض يجزئ. كان الأولى أن يقول إذا كان يرى الأمر الثاني ويجزئ مسح بعضه مع إكمال المسح على العمامة، حتى يستقيم هذا الكلام مع قوله ثم يمسح رأسه مع أذنيه. لا تمسط بسط تفصيل في إجزاء مسح بعض الرأس، ولا بسط تفصيل في وجوب مسح الأذنين من عدمه. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ثم قال وله المسح على الخفين، ولم يذكر شيئا أصلا عن مسح الخفين إلا تلك العبارة، وهذا قصور كبير في تلك الرسالة، لأنه ما علمنا أحدا من المتقدمين كتب في الفقه ولو رسالة مختصرة جدا إلا ذكر مبحث المسح على الخفين. مسح الخفين ورد فيه أحاديث كثيرة جدا حسنة وصحيحة، فهذا أيضا من المسائل التي صح دليلها، ومع ذلك لم يذكر الشوكاني شيئا أصلا عنها، إلا أنه قال وله المسح على الخفين. قال أبو الشجاع في متن الغاية والتقريب، قال فصل: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ثم قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. سبحان الله سبحان الله. ثم قال الشوكاني: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية استباحة الصلاة. هذه العبارة لا تخلو من تعقب. إذا كان يرى أنه يجزئ إذا أراد الوضوء أن ينوي الوضوء أو أن ينوي رفع الحدث الأصغر، فقال تلك العبارة: وكان يرى جواز نية الوضوء أو رفع الحدث الأصغر إلى آخره، فإن هذا يعتبر قصورا شديدا فيما كتب. وإن كان يرى أنه لا يكون الوضوء شرعيا إلا بنية واحدة وهي استباحة الصلاة، يعني أن ينوي استباحة الصلاة، فقد أخطأ خطأ فاحشا، لأن هذه النية إنما تكون فقط للمعذورين، أي تكون لمن به سلس البول الذي ينزل بوله تباعا. فهذا إذا نوى الوضوء، إذا نوى فإنما ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، لأن حدثه دائم، فلا يجوز له أن ينوي رفع الحدث لأن حدثه غير مرتفع. كذلك تكون هذه النية للمستحاضة التي ينزل دمها تباعا، فهذه تتوضأ بنية استباحة الصلاة ولا تتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر لأن حدثها دائم. كذلك من بين فلا تريح لغير ذلك. أما غير ذوي الأعذار فيجزئهم أن ينوي الوضوء أو أن ينوي رفع الحدث الأصغر، لأن الوضوء يرفع حدثهم الأصغر، فكونه يقول لا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية استباحة الصلاة، إلا بالنية لاستباحة الصلاة، يعتبر خطأ فاحشا. فإن كان يرى أن غير تلك النية يجزئ، فلماذا لم يقل أو ينوي رفع الحدث الأصغر أو ينوي فرض الوضوء إلى آخره؟ نعلمنا خلافا بين أحد من المتقدمين الذين كتبوا فيها النية أن تكون النية مجزئة إذا نوى فرض الوضوء أو نوى رفع الحدث الأصغر، وقال بعضهم إذا نوى فعل شيء يجب له الوضوء، حتى إن بعضهم قال يجوز أن ينوي بالوضوء فعل شيء يستحب له الوضوء. وإن كان هذا ليس معتمدا إلا أنهم فصلوا في النية ولم يقتصروا في الوضوء المجزئ على نية واحدة وهي نية استباحة الصلاة. الذي يدل على ذلك أي على جواز أن ينوي الوضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله، فأغسل كذا كذا إلى آخره، يعني حتى ينوي الوضوء أي حتى يقوم للصلاة بنية الوضوء، ولم يقل حتى يتوضأ لسبحة الصلاة أو حتى ينوي سبحة الصلاة إلى آخره. الأخذ الحديث الواردة في هذا قال: ويستحب فصل، ويستحب التثليس في غير الرأس وإغطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدم. هذا وكل ما ذكره بشأن مستحبات الوضوء. فإن كان يرى أن هذه فقط هي المستحبات فقد أخطأ فاحشة، وإن كان يرى أن غيرها مما لم يذكره يعتبر مستحبا فيكون قد قصر، لأنه ترك مستحبات الوضوء لم يذكرها وذكر بعضها. من المستحبات التي لم يذكرها تقديم اليمنى على اليسرى عند غسل اليدين، وتقديم اليمنى على اليسرى عند غسل الرجلين، وهذا بلا خلاف نعلمه، وهذا وارد في حديث عثمان وغيره من الذين ذكروا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدل عليه أيضا حديث عائشة كان يعجبه التيمم عليه الصلاة والسلام في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. وفي الحديث الآخر إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم، وقال بشأن غسل ابنته زينب من حديث أم عطية قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. سبحان الله، ما علمنا خلافا في استحباب البدء بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء، والبدء بغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء. كذلك من الصحبات اللي تركها تخليل لحية الكفة، اللحية إن كانت كثة أي لا ترى البشرة في مجلس التقاطب من تحتها، فهذه اللحية لا يجب غسل باطنها لكن يجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليلها بلا خلاف نعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يخلل لحيته إلى آخره. فالتخليل مستحب على قول الجمهور أو لا نعلم في خلافا، هذا إذا كانت اللحية كثة أي لا ترى البشرة من تحتها في مجلس التقاطب. كذلك من المستحبات التي تركها تخليل الأصابع، تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين، لقوله في حديث لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. كذلك من حديث صحابي آخر لا يحضر اسمه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بين أصابع قدميه بخنصره أو يخلل بين أصابع قدميه بخنصره. الحديث في سنده ابن رهيعة وهو ضعيف، مع أنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن رهيعة، إلا أنه لما تبين أنه ضعيف الحفظ سواء كان من رواية القدماء سواء روى عنه القدماء أي قبل احتراق كتبه أو روى عنه المتأخرون أي بعد احتراق كتبه، إلا أن الرجل ضعيف فيكون ما ورد عنه من رواية المتقدمين ضعيفا، وما ورد عنه من رواية المتأخرين يعتبر أيضا ضعيفا، إلا أن حديث لقيط بن صبرة يعتبر حسنا أو صحيحا. التخليل بين الأصابع يعتبر واجبا إن توقف إيصال الماء عليه، إن لم يتوقف إيصال الماء عليه فيكون مستحبا، وهذا قول الجمهور. كذلك من المستحبات الاقتصاد في ماء الوضوء حيث لا يزيد عن مد، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتصاد في ماء الوضوء والإسراف يعتبر مكروها. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والمد رطل وثلث بالعرق إلى آخره. ذكر هو التثليث يعني غسل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس، وأطالة الغرة والتحجيل، وهذا فيه كلام طويل، وتقديم السواك، وغسل يدينا إلى الرصين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. وغسل يدين إلى الرصين يعتبر متأكدا استحبابا، أي يتأكد استحبابه عند القيام من النوم وقبل غمسهما في الإناء، لقوله في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما، فليغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. والأمر للاستحباب على قول الجمهور، وهذا يكون متأكدا عند القيام من النوم، عند القيام من نوم الليل لقوله إنه لا أدري أين باتت يده. قال فصل: وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل، إلا أن قلنا نوم معطوف على ما يوجب وقبلها باء وبما يوجب الغسل، أي ونوم المضطجع، أي وبنوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر. ويمكن أن يقال وتأخذ الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، لا، هذا التشكيل هو المضبوط. وبما يوجب الغسل، أي وبنوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر. ترك من الوضوء شيئا مهما جدا ومعلمنا في خلافا، هو زوال العقل بسكر أو مرض أو إغماء أو جنون. ما علمنا خلافا في أن زوال العقل بسكر أو مرض أو إغماء أو جنون ينقض الوضوء، لأنه بهذه الأشياء يكون قد غاب عقله، فيكون قد خرج منه شيء من ريح وغير ذلك وهو لا يدري به، فيكون وضوءه منتقضا بزوال العقل بتلك الأشياء. والذي يدل على أنه يرى أيضا ذلك قوله ونوم المضطجع، لم يقل النوم، فكأنه يرى أن نوم المضطجع يعتبر منقضا للوضوء، وأما نوم غيره ممن كان متمكنا من جلسته يعتبر منقضا للوضوء، فيكون نومه في الحقيقة عنده مظنة للحدث وليس حدثا. فإذا كان هذا بالنسبة للنائم إن كان مضطجعا، فما بالنا بالنسبة لمن غاب عقله بجنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك. لا بد أن يكون وضوءه منتقضا بتلك الأشياء، إلا إذا كان قد سكر أو أغمي عليه أو جن إلى آخره، وهو ممكن مقعدته من الأرض واستمر على ذلك حتى أفاق. يمكن أن يقال إنه الله لا يتقض، لأنه علم أنه لم يخرج منه شيء. قوله ونوم المضطجع يقتضي أنه إذا نام مضطجعا، فسواء كان نومه خفيفا أو ثقيلا، كان نومه كان وضوء متقضا. هذا باطل، لأنه إذا نام نوما خفيفا يحس في أثنائه بما يخرج منه، أو يميز الأصوات التي حوله إلى آخره، فإن نومه هذا لا يمنعه من الإحساس بما يخرج منه. وما دام الأمر كذلك، فيكون نوم المضطجع إن كان خفيفا فليكون نقضا للوضوء، وأما إن كان ثقيلا فيعتبر نقضا للوضوء، وأما إذا نام على هيئة متمكن، أي جعل مقعدته متمكنة من الشيء الذي هو جالس عليه، فإن وضوءه لا ينتقض ولو كان النوم ثقيلا. وهذا قول جمهور المسلمين. الذي يدل على ذلك الحديث العين وكاء السهم، يعني وكاء حلقة الدبر، فإذا نمت العينان استطلق الوكاء، الحديث عليه أو غيره، والحديث حسن أو صحيح. العين أو العينان وكاء السهم، يعني رباط حلقة الدبر، فإذا نمت العينان استطلق الوكاء، يعني الرباط يتسع أو يفتح. فهذا يدل على أن العينين إنما هما الضابطتان أو الضابطان للدبر، فإذا نام نوما خفيفا يستطيع معه أن يسمع الأصوات التي حوله، أو يستطيع معه أن يدرك ما كان قد خرج منه، فإن نومه ينقض الوضوء. أما إذا نام نوما ثقيلا وكان على غير هيئة متمكن، فإن نومه يكون ينقض الوضوء، لا لأن النوم حدث ولكنه مظنة للحدث. فإذا كان الأمر كذلك، فيلزم أن يكون الذي زال عقله بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أن يكون وضوءه منتقضا، ومع ذلك لم يذكر هذا. أكتفي بهذا، ولعلي أعقد مجلسا آخر لإكمال الكلام عن بعض ما هو مكتوب في تلك الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.